حديث الحمد لله ذهب عني الأذى وعفاني رواه ابن ماجه وضعيف، قلنا لا يصح في الباب شيء، لا هذا الحديث ولا غيره.